أيام القليلة معا أيام القليلة تنساها ولا تنساها ما جليت بحينا أيام القليلة معا قليلة معا أيام القليلة أيام اللي عدى وانها في هناها ورضاها ونارها ولا طول الأسى خد منها ولا عمر الزمن غيرها أيام اللي عدى وانها في هناها ورضاها ونارها ولا طول الأسى خد منها ولا عمر الزمن غيرها وبشوفك وعيش وياك كل يوم وليلة وبشوفك وعيش وياك كل يوم وليلة لا انساها ولا انسى ولا انسى أيام القليلة في طريقي حتمشي خطاك والدنيا هوت وديك ويقبل الخرم مهناك في الماضي نادى عليك في طريقي حتمشي خطاك والدنيا هوت وديك خرمنا هناك في الماضي نادى عليك وتشوف فرحتي بلغاك والدنيا الجميلة وتشوف فرحتي بلغاك والدنيا الجميلة لا انساها ولا انسى ولا انسى أيام